انه يبدره بالقتل لانه سلاح، فهل له ان يبادر بالقتل؟ نعم له ان يبادر، يعني لو كان هذا المجرم معه سلاح واشهره على الوصول عليه قال يلا مكنني من نفسك او من اهلك ولا هذا قتلت هذا المسدس، وخاف ان امتنع ان ايش يقتله، خاف ان يقتله فله ان يبادر بالقتل لان هذا غايه قدرته، لا يمكن ان يستسلم لهذا يقتله. فان قلت الا يمكن ان يهدد فلا يفعل، ها فالجواب نعم يمكن، بلى يمكن ان يهدد ولا يفعل، لكن وش الاصل وهو مجرم الان انه يقتل. لاحظ ان المجرم مش بيقول نفسه، يقول انا مقتول مقتول، هذا بيقول يقول انا مقتول مقتول اما من هذا الرجل ولا من السلطات، انا بقتل اقدم. نعم اليس كذلك؟ ممكن. اذا قال قائل الا يمكن ان يكون المسدس مثلا الذي في يده لعبة صبيان؟ ها اقول لا اعلم، هذا ممكن، لكن انا الان في حالة لا اتمكن من الاطلاع ولا من التثبت، وانا خائف لو اتأخر لحظة قضي علي. فالمسألة ما هي مسألة عقلية، مسألة تصرفية، كيف اتصرف في هذه الحالة؟ هذا ادنى ما اقدر التصرف فيه، واضح؟ ولهذا قال العلماء ان خاف ان يبدره بالقتل فله ان يبادر بالقتل. نعم بخلاف ما اذا لم تخف فلا بد ان تدفع بالاسهل فالاسهل. نعم قول ان يقتله ولو انه حكم عليه في الظاهر بالقتل، او الاولى ان يستسلم فيقتله المجرم. الأول هو الأول بلا شك. إيه الأول نعم، لكن الأول يجب أن يدافع أولا لأجل القطع دابة هؤلاء القوم، والشيء الثاني إنه في احتمال أن يرفع عنك القتل حتى عند القاضي، في احتمال مو على كل قتلك محتم. لا ولو كان كل شيء يمكن، أن مدام ما وقع كل شيء يمكن. نعم يا الله وش فيها؟ لا صحيح أنها لا تقام، وقد يفرق بين من كان له غناء أو من كان فيه غناء للمسلمين فيرفع عنه الحد، ومن لم يكن كذلك فيقام لحد، كما في قصة أبي محجن ثقفي. وقد يقال منهم يرجع في هذا إلى رأي الإمام، إلى رأي الإمام، وهذا طيب. نعم ظاهر الحديث على رأي القاتل من قال قاتل، نعم تعبير المؤلف الإباحة يبيجينا مثل الإباحة هذا في مقابلة المنع، لأن العلماء هذه قاعدة ينبغي نعرفها، قد يعبرون باللام في مقابلة المنع. مثال ذلك في الحج يمكن مرة عليه، قال وللقارن والمفرد إذا لم يسوق الهدي أن يجعلها عمرة ليحج في هذا العام. فقولهم وللقارن في مقابلة في قول من يقول إنه ليس له ذلك. ثم عاد يأتي الحكم هنا قال في مبادئ ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته.